كثر التبرج في هذه الايام، حيث تجد المراه او توجد المراه في صحبه السائق كاشفه ودون ما محرم، كذلك كثر التفنن في اللباس والحجاب، وتشاهد المراه وقد لبست الثياب الضيقه ذي الفتحه لكي يرى ساقها. اما بالنسبه للجلباب فانه يوضع اما على الكتفين مؤخر الراس لكي تبرز راسها. هذا ما يشترى هذا ما يشترى يشترى خير الناس اليوم اختلطوا سادة حاله بالنابع وطلب كافر المسلم وطيب بخبيث، وجاء كفار الى بلاد عمان وعمان، وسافر كثير الى بلاد الكفر، وشاهد الله هناك هم ازواجهم. فلهذا نتج عن ذلك هذا التساهل الكثير، وضعف الايمان والجهل الكثير، وضعف الدين وكثره الفسق، كل هذا من اثار الاختلاط بالكفار وغيرهم والفسقه وغيرهم، ومن اثار الجهل وقله العلم الدين. فلهذا أسفرت المرأة وخرجت الرجال وكشفت عن بعض بدنها، كل هذا من أسباب الخلطة وضعف الدين وقلة البصيرة والشهوة الخارج والمخالطة للفسقة والكفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب العلاج، ليس العجب من هلك كيف هلك، ولكن العجب من نجا كيف نجا. المهم النجاة، المهم النجاة. إذا كفر الداء في الأوباء قبره عظيم، لكن يجب العلاج، يجب على كل مسلم يحذر العلاج لعله ينجو، لعله جماعته واهله ينجون، والا فخطر كبير وداهم. كلهم يعرف هذا ما حصل من الاختلاط اليوم، كثره الاشفار، كثره الكفار، كثره الفساد، وما يذاع وما ينشر في المجلات والصحف في الداخل والخارج وفي دول المجاوره وفي غير ذلك، بلاء متراكم وشرور متراكمه. يجب ان تتعالج، ويجب ان يجتهد المؤمن واهله في الحراسه منها والسلامه منها. فصح على رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: لتتبعن سنانك قبلكم. هل قلتها في قلتها في طريق من قبلكم؟ الناس اليوم تبعوا طريق من قبلهم، اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين وغيرهم سلكوا طريقهم، يتتبعون اعمالهم واخلاقهم حتى يفعلوا مثلهم، الا من هدى الله، الا من شاء الله. هذه حالة الناس اليوم ومنذ أزمان كثيرة. المسلمون يتشبهون بغيرهم إلا من هداه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.